وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم Thank you.

وَمَن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل الشراب وساءت مرتفقا صدق الله.